أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. بعد أن شرحنا بما تيسر اسمي الملك والقدوس، نشرح في هذه الحصة بما تيسر اسمي السلام والمؤمن. فالسلام يقصد به السلامة التي تدل على الخير والأمن والنجاة والتنزه. قال تعالى: الملك القدوس السلام. وهو في حق الله تعالى يفهم بمعنيين. المعنى الأول أن السلام معناه ذو السلامة، أي أن ذاته سالمة عن العيب، وصفاته منزهة عن النقص، وأفعاله خالية من الشر. وثانيهما أن السلام معناه معطي السلامة ومحققها. فعلى المعنى الأول يكون السلام صفة سلب وتنزيه مثل اسم القدوس، وعلى المعنى الثاني يكون السلام صفة فعل، والمعنيان متكاملان في حق الله تعالى. فهو سبحانه سلام سالم عن الآفات والنقائص، وهو الذي يهب السلام والأمن لعباده. فلا سلامة في الوجود إلا وهي راجعة إليه وصادرة منه. وكل ما في الدين والدنيا والآخرة إنما هو من تجليات اسمه السلام. فالإسلام دين السلام، والجنة دار السلام، وتحية المسلمين في الدنيا وفي الجنة هي السلام. ونحن حين نصلي على النبي نقول: اللهم صل وسلم على محمد. وحين نذكر أي نبي باسمه نقول عليه السلام، لأن الله تعالى يقول: وسلام على المرسلين. وقال تعالى أيضا: وسلام على عباده الذين اصطفى. وعباد الرحمن وصفهم الله تعالى بأنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والملائكة يقولون للمؤمنين: سلام عليكم ادخلوا الجنة، وليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، والصلاة نختتمها بالسلام. فتجليات اسم السلام في الدين والحياة والآخرة أكثر من أن نحصيها. والتعلق بهذا الاسم يكون بأن يلتجئ المؤمن إلى الله تعالى في كل شيء، وبالتسليم له في كل ما ارتضاه لعباده. أما التخلق به على قدر الطاقة فيكون بأن يجتهد المؤمن في أن يسلم من الشبهات ومفاسد الأخلاق، بحيث يسعى إلى التخلق بمحاسن الصفات، وإلى تصفية قلبه من الحقد والحسد وإرادة الشر، حتى يأتي الله بقلب سليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. وكما ينبغي على المسلم أن يحرص على سلامة عقله وقلبه وجوارحه، فهو مطالب بأن ينشر السلام حوله. لهذا ورد في الحديث النبوي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما اسم المؤمن فقد ورد هذا الاسم في سورة الحشر في قوله تعالى: السلام المؤمن. وفسر هذا الاسم بمعنيين. المعنى الأول أن المؤمن من التصديق، كما في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وبهذا يكون معنى كونه تعالى مؤمنا أنه مصدق، فهو سبحانه مصدق بوحدانيته، حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهو يصدق أنبياءه بإظهار المعجزات على أيديهم، ويصدق عباده ما وعدهم به من الرزق في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. أما المعنى الثاني للمؤمن فهو مأخوذ من الأمان، وهو ضد الإخافة، ومعنى ذلك أنه تعالى يعطي الأمن والأمان ويحققهما، كما قال تعالى في سورة قريش: وآمنهم من خوف. فالله تعالى هو مصدر كل أمن واطمئنان، وكل من عبده واحتمى به ودخل حصنه فهو آمن، وحصنه هو قول لا إله إلا الله بحقها تصديقا وقولا واستقامة. والتعلق بهذا الاسم الجليل يكون بأن نطلب من الله تعالى أن يرزقنا التصديق به وبوعده ووعيده وبكتبه ورسله، وأن نطلب منه الأمن في الدنيا للفرد والمجتمع، وأن نسأله الأمن من النار في الآخرة حتى لا يحزننا الفزع الأكبر. أما التخلق به فيكون بأن يشرق نور الإيمان واليقين في قلوبنا، فلا يخالطها ريب ولا وهم، وأن نرتقي إلى أرقى مقامات الإيمان والتصديق، ويكون بأن يأمن الناس ضررنا فلا نضر غيرنا قريبا أو بعيدا، جارا أو مواطنا. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كما يكون التخلق بهذا الاسم بأن نصدق كل من قصد نصحنا بصدق وإخلاص ليدلنا على ما فيه صلاحنا ورشدنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.